ما به يعرف دين العبد وعقله ورزانته، بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها قبل أن يتبين له حكمها، فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي، كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لما لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم. وأكثر ما يبعدك عن التثبت ويوقعك في ظلم أولادك ومن حولك الغضب، فاستعيذي بالله من الغضب والعجلة. قال الشافعي رحمه الله: فأمر الله من يمضي أمره على أحد من عباده أن يكون مستبينا قبل أن يمضيه، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم خاصة ألا يحكم الحاكم وهو غضبان، لأن الغضبان مخوف على أمرين: أحدهما قلة التثبت، والآخر أن الغضب قد يتغير معه العقل ويتقدم به صاحبه على ما لم يكن يتقدم عليه لو لم يكن غضب. وميزان الغضب عند كثير من الآباء والأمهات مختل، والسبب أنهم لا يغضبون لله وإنما يغضبون لأنفسهم. ولو سألت نفسك: ما الذي يدفعك إلى الغضب لنفسك وليس لله؟ لوجدت أن النفاق الاجتماعي هو السبب. والنفاق الاجتماعي هو أن يتجمل الإنسان أمام الناس بما ليس فيه، ولذلك لو أخطأ ابنك بأي فعل أو تصرف أمام الناس لثارت نفسك عليه، وغلى دمك واحمر وجهك، وارتفع ضغطك، وعلت نبرة صوتك عليه، مع أن نفس الخطأ قد يقع منه في البيت ولا يصدر منك مثل ما صدر أمام الناس. ومن الأمور التي تجعل الآباء والأمهات لا يتثبتون مما ينسب إلى أبنائهم استماعهم لنقد الناس لأبنائهم وتصديقهم لهذا النقد مباشرة من غير تثبت. وقد يكون الناقد حاقدا أو حاسدا أو ناصحا فعلا، ولكنه يضخم القضايا أو لا يعرف طبيعة النفس البشرية في عمر الطفولة والشباب، فلا ينبغي التسرع في التعامل مع الأبناء بناء على الأخبار التي نسمعها من الناس من غير تثبت. وأسوأ ما يجعل الآباء يغضبون ويستعجلون في الحكم على أبنائهم ولا يتريثون ما تقوم به بعض الأمهات من استقبال الزوج بمشاكل الأولاد عند عودته من العمل، مما يشحن قلبه على أبنائه وهو لا يشعر، ثم يستعجل بالحكم عليهم وعقوبتهم من غير تفكير ولا تريث. أختي الكريمة، كما أنك بحاجة إلى التريث في الحكم على تصرفات أولادك، كذلك أنت بحاجة إلى التريث في الحكم على تصرفات كل من حولك من الناس، من إخوانك وأخواتك وزوجك وجيرانك، تفاديا لسوء العلاقات المبنية على العجلة والغضب. والرجل الأصل فيه التعقل لما رزقه الله من كمال العقل وغلبته على العاطفة، فصدور العجلة منه وعدم التثبت مما يسمع وإصدار العقوبة على من هم تحت يده بظلم يعد من الصفات القبيحة والتي لا تليق بخيار الرجال. فكل ما وجهت به المرأة في هذا المقال من التوجيهات فهي للرجل من باب أولى. فيا أخي الكريم، كن من خير الرجال وأعقلهم، وكن قدوة حسنة لغيرك ولأهل بيتك في التثبت والتريث عند سماع الأخبار. ولكن هل نجا الهدهد من العقوبة؟ وكيف تعامل مع هذا التهديد العظيم من نبي عظيم ملك ما لم يملكه بشر على وجه الأرض؟ نكمل في لقاء قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. قصة ملكة سبأ مع نبي الله سليمان عليه السلام.